Thank you. Yeah. Oh, عليه يعطيه يرأف به يرحمه يعفو عنه يرفع عن خطايانا يعطينا عليم حكيم يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا ما قدر أو ضيق علينا إلا لأن في هذا نجاتنا وما وسع علينا إلا بعلمه وحكمته فله الحمد والشكر سبحانه علم فغفر واطلع فستر وعبد فشكر وعبد فشكر الجئ إلى باب الكريم دائما وأبدا واعلم أنك لم ترجع مغفور أبدا تشعر بظلم تتهم يصنع لك ما تظن أنك لن تنجو منه أبدا الجئ إلى الكريم القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء فطال عدوا يصير حبيبا الجئ إلى باب الكريم سبحانه وتعالى